ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. وقف المفسرون وقفة في الاسم المجرور حرف الجر تعلق بماذا؟ لإيلاف قريش. اللام حرف جر وإيلاف اسم مجرور، فالجار والمجرور لا بد له من متعلق. تقول: ذهبت من السوق. من السوق كانت ذهاب. إلى البيت. إلى البيت انتهى الذهاب. فمن السوق متعلق بذهبت، وإلى البيت متعلق بذهبت. لابد من متعلق يتعلق به الجار والمجرور. لو قلت لك مثلا: إلى البيت، ما فهمت شيء. لو قلت لك مثلا: فوق السطح، إيش اللي فوق السطح؟ فالظرف وشبه الجملة، الجار والمجرور والظرف، لابد لهما من متعلق. فوقف المفسرون هنا: ما المتعلق لإيلاف قريش؟ إيش الشيء اللي لإيلاف قريش؟ لأجل إيلاف قريش، إيش اللي لأجل إيلاف قريش؟ إيش فعلت يا ربي لأجل ائتلاف واجتماع قريش؟ ما هو الفعل الذي تعلق به الجار والمجرور؟ القول الأول: الفعل هو فعل الله بأصحاب الفيل. فعل الله ما فعل بأصحاب الفيل لأجل اجتماع وبقاء قريش. وهذا القول أنكره الإمام الطبري، قال: لأنهما سورتان مفصولتان، فهذه السورة غير هذه السورة، ولو كان هذا متعلق بهذا لكانت سورة واحدة، والإجماع أنهما سورتان. إذن ما الفعل الذي تعلق به لإيلاف قريش؟ القول الثاني: قالوا: نقدر فعلا مناسبا. ماذا نقدر؟ اعجبوا، تعجبوا لإيلاف قريش. نقدر فعلا يناسب، تعجبوا لإيلاف قريش. انظر لهذا العجب، كيف الله لإيلاف قريش جعل رحلة الشتاء والصيف. القول الثالث قال: لا، ما في داعي نقدر، لأن هناك فعل في السورة مناسب وإن تأخر. ما هو؟ فليعبدوا رب هذا البيت لأجل أنه ألف بينهم. فليعبدوه لأجل أنه ألف بينهم وأطعمهم وآمنهم. القول الرابع قال: ليس حاجة أن نقدر ليعبدوا وهناك فعل أقرب منه. ليس هناك فعل أقرب منه. قالوا: بلى، هناك ما يدل على الفعل وإن كان اسما، لكن في معنى الفعل. ما هو؟ قالوا: رحلة الشتاء والصيف. رحلة هو اسم لكن يدلك على فعل، فعل الارتحال. فرحلة الشتاء والصيف جعلها الله لإيلاف قريش. فلكي تعيش قريش في إيلاف، فما معنى إيلاف؟ نريد نفهم أولا ما معنى إيلاف. الإيلاف من الإلف والائتلاف. لكي يجتمع أمر قريش ويكونوا قوة، جعلهم الله المسؤولين عن رحلة الشتاء والصيف. وما هي رحلة الشتاء والصيف؟ رحلة الشتاء إلى اليمن أو الشام؟ رحلة الشتاء، كانت إلى اليمن أم كانت إلى الشام؟ رحلة الشتاء إلى اليمن. ففي الشتاء يناسب تأتي للمناطق الحارة، يكون الجو معتدل، ورحلة الصيف إلى الشام، في الصيف تذهب للأماكن الباردة، يكون الجو معتدل. فلأجل ائتلافهم سبحان الله حتى الرحلة يرحلون باعتدال جو، لما يعتدل الجو في اليمن يأتون، لما يعتدل الجو في الشام يذهبون. ما فهمنا كيف رحلة الشتاء والصيف لائتلاف وقوة واجتماع قريش؟ حتى تفهم ينبغي أن تعرف تاريخ العرب في تلك الفترة، وتاريخ الجزيرة العربية، بل تاريخ المنطقة. أقوى دولتان كانت من؟ فارس والروم، وبينهما حروب. فيصعب أن تأتي التجارة العالمية بين فارس والروم، مع أنهما دولتان متحادتان متجاورتان، لكن بينهم حروب. فكيف ينتقل خط التجارة العالمي والحرب على حدود البلدين؟ طب والحل؟ كان العرب هم شريان التجارة العالمي، خط التجارة في العالم كان يمر بجزيرة العرب. فمنتجات فارس تذهب إلى الهند، الهند ترسل بالبواخر إلى اليمن، العرب تأخذ تجارة الصيف من اليمن وتذهب بها إلى الشام، تأخذ تجارة الشام وتعود بها إلى اليمن وتعود بها إلى فارس. فكانت الدائرة تدور هكذا، هؤلاء تجارة عالمية، هؤلاء تجارة عالمية، لكن متحاربتان. طب كيف ستدور التجارة العالمية؟ فكان خط اليمن الشام شغال، ما شاء الله فرزة شغالة، خط شغال بالقوافل، قافلة تذهب وقافلة تأتي، يأتون بتجارة فارس إلى الشام، يأخذون تجارة الشام إلى فارس، وهم يستفيدون من هذا، يملكونها، أغنياء. ولو أحد يتجرع على العرب سيقطعون شريان التجارة، فقراء لكن أغنياء، فيعطونهم رغما عنهم. كانوا يعطون العرب الكسوة والأذى والتجارات، ويأتيهم البخور من الهند، ويأتيهم محاصيل اليمن، ويأتيهم محاصيل فارس والدروع والفارسية، ويأتيهم فواكه الشام. الله، أطعمهم من جوع. تجارة العالم تمر على مكة رايحة جاية، يأخذونها يوقفون في مكة، يرجعون يذهبون يأتون. سبحان الذي يجب إليه ثمرات كل شيء. هم ما عندهم تجارة، ما عندهم زراعة، ما عندهم، لكنهم معهم خط التجارة. طيب ليش يا قريش؟ الله يقول قريش، ما قال العرب. العرب في حروب، فلو أن قبيلة تحركت في أرض قبيلة سيثأرون. القبيلة الوحيدة العربية اللي نجت من الحروب هم من؟ قريش. فكانوا إذا خرجوا، من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أهل الحرم، أهل بيت الله، أهل بيت الله، بيت الله آمن وأهله آمنون، ادخلوا بلادا. فبسبب بيت الله أمن العرب، واشتغلوا في خط التجارة العالم. فارس والروم تنتظرهم، والعرب تستقبلهم، فآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، وكل هذا بسبب إيش؟ البيت. فرحلة الشتاء والصيف كانت لأجل ائتلاف وقوة قريش، حتى سميت رحلة الإيلاف، إيلافهم، رحلة الإيلاف. إيش هذه رحلة الإيلاف؟ هذا خط الإيلاف، خط التجارة العالمي في الشتاء والصيف للقوافل القرشية، وهو خط بين فارس والروم وبين اليمن والهند. بالله عليكم الذي أعطاهم كل هذا، يعني يجيك رفلك وانت جاهز، ذيلا يشتغلون وذيلا يصدرون وذيلا يبيعون وذيلا وانت ما حد يستطيع إلا يمر بالتصدير والتوريد من خلالك. لأجل ماذا؟ لأجل هذا البيت. إذن الذي أعطى هذه النعمة فليعبد ربه هذا البيت، فليعبد وليخلص في عبادته. لماذا يشرك به؟ فليعبد في القرآن معناها فليوحد. لماذا تشركون به؟ من الذي أطعمكم من جوع اللات؟ من الذي أمنكم من خوف العزة؟ أبدا والله، رب هذا البيت الله، هو الذي أطعمكم من جوع وهو الذي آمنكم من خوف. فما أعظم هذه السورة، فما فيها من الإيمان؟ فيها اليقين بأن كل من عبد الله وعظم بيته سيرزقه الله من جوع وسيأمنه الله من خوف. إذا قلنا في سورة الفيل اليقين أن كل من عاد الدين ولو كان قويا سينسفه الله، فإن كل من قام بالدين ولو كان ضعيفا سيؤمنه ويطعمه الله. أخبرنا الله في سورة الفيل أن من عاداه جعله كعصف مأكول، جعله يؤكل، وأن من عبده جعله يأكل. أن من عاداه جعله يخاف حتى يصبح كتبن تدعسه الدواب من شدة الخوف، وأن من عبده جعله يأمن حتى أنه لا يأمن أحد، لا العرب آمنة ولا أهل اليمن آمنون ولا أهل الهند آمنون ولا الروم آمنون من فارس ولا فارس آمن من الروم، والآمن فقط من الجميع هو الذي عبد رب هذا البيت. تأمل سورة الفيل، من أراد أن يهين هذا البيت أهانه الله، ومن عظم هذا البيت شرفه الله. هذه يقينيات يا إخوة، يقينيات تزيد الإيمان في الصدور. فمن عبد الله وعظم شرع الله وعظم بيت الله فإن الله سبحانه وتعالى سيؤمن له حياته. اليوم تجد الناس يبحثون عن الأمن والغذاء، تريد إطعام من جوع، تريد أمن من غذاء من خوف، والله ما تجده في حبة بر تنتظرها من الدول الشرقية. كان حبة الرز والبر تأتينا من الدول الشرقية، الآن تحاربت الدول الشرقية، أكبر مصدرين للحبوب يتحاربون، لهم سنتان الآن يتحاربون بأقوى الأسلحة. إذا من يطعمك من جوع؟ ليست الدول الشرقية. من الذي يؤمنك من خوف؟ حبة رصاص اللي تأتيك من الدول الغربية. الدول الغربية اليوم تشكو من ضعف شديد جدا يشل حركة اقتصادها. لا والله، حبة البر ما تأتيك من الدول الشرقية ولا حبة الرصاص اللي تحميك تأتيك من الدول الغربية. ما يطعم من جوع ولا يؤمن من خوف إلا رب البيت. فعظموا بيت الله. متى ما سعى الجاهل في إهانة بيت الله فإن هذا نذير شؤم. ما بقيت هذه الكعبة مشرفة معظمة بقي شرف العرب والمسلمين، ومتى ما رفع البيت وهدم قامت الساعة. قيام العالم بقيام البيت، جعل الكعبة البيت الحرام إيش؟ قياما ما قال للمسلمين للنفس. الكعبة قيام لدول العالم، ومتى ما ذهبت الكعبة سيخرب الله العالم. إذا هدمت الكعبة من علامات قيام الساعة. فما العمل الذي نجده في هذه السورة؟ الجواب الحرص على الإخلاص في العبادة لله رب العالمين. يا إخوة، لا أحد يطعمنا من جوع ولا يؤمننا من خوف ولا يعزنا في إيلاف وأتلاف إلا توحيد الله وعبادة الله عز وجل. هذا هو عزنا. فالله الله في التوحيد، والله الله في اتباع السنة. لا تتنازل عن شيء من شرع الله فيهينك الله بقدر ما تركت من شرعه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. متى ما ترك هذا الشيء من الشرع وترك هذا من الشيء من الشرع تفرقت الأمة. ولن تجتمع الأمة إلا إذا اجتمع الجميع على التمسك بجميع الشرع، وإلا الفرق كيف افترقت؟ هؤلاء أخذوا جزء من الدين، هؤلاء أخذوا جزء من الدين، هؤلاء آيات الوعد، هؤلاء آيات الوعيد، هؤلاء آيات الجبر، هؤلاء آيات التي ظنوا فيها نفي القدر، فضلت الأمة. إذا تمسكنا بحبل الله جميعا لن نتفرق. عزنا وطعامنا وأمننا في توحيدنا في عبادة ربنا. فالله الله يا إخوة أن تكونوا دعاة للتوحيد. توحيد الأمة في توحيد الله، توحيد الكلمة في كلمة التوحيد. فمن أراد أن يوحد كلمة الأمة على غير كلمة التوحيد هو خاسر. فما أعزنا الله إلا بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة خير ودعاة نصرة لعزة هذه الأمة ومجدها وسوقها إلى طاعة ربها واتباع سنة رسولها صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.